بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عندكم يا إخوان من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ ما لكم؟ من يجيب على السؤال؟ سؤال يقول أنا وخلاص. من هو من مستعد يجيب عن سؤال؟ ها؟ طيب بسم الله. ما هي فائدة، ما هي ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات؟ ما هي ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات؟ إخوة يجيبونها هنا، ومن كان عنده ممن يستمع يرسل بالإجابة. تفضل. إيش ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات؟ أنها يجعل الإنسان يعرف حقيقة العبودية لله، بحيث مثلا لو علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه. ما عندك يا نسيم؟ عندك يا ابني؟ المعرفة بصفات الله، يعني تعلم العبد يعبد ربه، يعرف عظمة الله مثلا. هذا كلام طيب، هذا نوع من الإجابة. لكن يا أخوان حفظكم الله، ثمرة الإيمان إيش؟ ما في صوت. ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات لا تعد ولا تحصى، سواء على من ناحية دينية أو من ناحية الدنيوية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الأخروية. كيف ذاكم؟ سأضرب مثال صغير ثم نبني فيما بعد على الإيمان بالأسماء والصفات. ابني ما شئت من الخيرات. الآن عندنا الرافضة والجهمية والفرق الباطنية بشتى أشكالها مدمرون في باب الأسماء والصفات، وهم حرب على الإسلام والمسلمين، فضلا عن أنهم يدافعون عن الدين أو يقيموا دولة إسلامية. هكذا ولا لا؟ تعال إلى المعتزلة الذين هم يعتبرون مسلمين، أما أولئك الفرق كافرة، لكن المعتزلة مسلمون مبتدعة ضلال. متى قد أقاموا للإسلام دولة؟ متى قد قامت دولة للمسلمين على يد المعتزلة؟ متى قد فتحت الثغور وحميت بلدان المسلمين من الكفار والنصارى؟ متى قد شاركوا في الحروب الصليبية ضد أعداء الإسلام؟ متى قد دحروا عدوا وكسروا الصليبية وكسروا اليهود؟ متى؟ جالسين المعتزلة يتلاعبون بأسماء الله وصفاته، ويعيثون ويسبحون في بحر علم الكلام، ويتلاعبون بأسماء الله وصفاته، ويخوضون في علم الفلسفة. لا يعرف أحد من المعتزلة لا عالما ولا عابدا ولا مجاهد، لا يوجد. تاريخهم أسود مخزي مزري، وهم من الفرق التي لا نكثرها. هات لي عالما عابدا زاهدا مجاهدا أو واحد من هؤلاء معتزلي، لا يوجد. تعال إلى الأشاعرة. الأشاعرة أكبر من استخدمتهم أعداء الإسلام ومكنوهم من السلطات من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أن إيمانهم ضعيف بالأسماء والصفات، وهم مرجئة، ولذلك لا يقيمون جهادا، ولو شارك أحدهم فأندر من النادر تجد أشعريا جاهد أو كان له صولة وجولة ضد أعداء الإسلام. ولذلك ما دخل الاستعمار بلاد المسلمين إلا عن طريق الأشاعرة، لأنهم مرجئة الذين استكانوا للاستعمار واستكانوا لأعداء الإسلام، ويرون المنكرات ولا يغيرونها، لأنهم يرون أن الإيمان قول باللسان، وأما الأعمال ليست داخلة في الإيمان. ما اقرأ تاريخ الإسلام لا تجد فرسان الإسلام في باب العبادات، في باب قيام الليل، في باب الجهاد، في باب العلم والتعليم ورد شبهات اليهود والنصارى، شبهات المرجئة والجهمية، كل طائفة ما تجد إلا على أيادي السلفيين علماء السنة. الثغور ما فتحت إلا على أيادي علماء الإسلام ومن كان معهم من المجاهدين، وإن كان عنده فسوق وعصيان، لكن مسلم زمام عقيدته لأهل السنة ويتلقى عقيدته على عقيدة أهل السنة. ما تجد الثغور محمية وبلدان المسلمين محمية والفتوحات في بلاد المسلمين إلا على يد أهل السنة والجماعة السلفيين، ويدخل معهم عوام وإن كان عندهم معاصي، لكن الراية راية أهل السنة. لكن هات لي أشاعرة قد أقاموا دولة الإسلام، لماذا؟ لأن ما عنده إيمان صحيح، ما عندهم ضعفاء، كيف يدافعون عن عن عن العقيدة والعقيدة مزعزعة مدمرة عندهم؟ كيف يدافعون عن عن عن الإسلام والأصل الذي بنوا عليه دينهم مزعزع، يعطلون الأسماء والصفات؟ كيف يدافعون عن شرائع الإسلام وهم مرجئة مدمرة؟ إذن فهم مخدرون مزعزعون مستكينون. ولذلك أعداء الإسلام عرفوا كيف يكيدوا للإسلام، ما دخل حتى أن بعض الأشاعرة تجد يروا أن الاستعمار نعمة من نعم الله وفرحوا بهذا. ولذلك لماذا أعداء الإسلام يكرون ويفرون مؤامرات على الدعوة السلفية ودعاتها وحملتها ورجالها وشبابها وعوامها؟ من أجل أنه يطلقهم. حتى صرح بعض أعداء الإسلام يقول نخشى أن تعود، يعني يريدون أن يردونا كما كان على عهد الصحابة، الصحابة الرجال الذين فتحوا الدنيا وأذلوا اليهود والنصارى. هذه ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فعلينا أن نحرص على تعلم العقيدة السلفية، الإيمان بالأسماء والصفات. لا تظنوا المسألة مجرد نقرأ في الواسطية ونقرأ كذا ومجرد درس وانتهى، لا، هذه لها ثمرات عظيمة، ثمرات عظيمة. إذ كيان الأمم لا يقوم إلا على العقائد، فإن كانت عقائد صحيحة قام كيانهم صحيحا، وإن كانت عقائدهم مهزوزة فاسدة كان كيانهم فاسدا ودولهم فاسدة ولا كيان لهم، سرعان ما يزولون. نعم. قال الشاعر، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهو العليم الخبير. أما العليم فقد تقدم الكلام عليه، هكذا ولا لا؟ في باب إيش؟ العلم، تعريف العلم ما هو. وقد ورد اسم العليم في القرآن 157 في 157 موضعا من القرآن، واسمه العالم سبحانه وتعالى ورد في 13 موضعا من القرآن، ورد 13 مرة في القرآن. وأما العلام فقد ورد في 4 مواضع في القرآن، ينظر كتاب شرح أسماء الله الحسنى للنجدي صفحة 150. قال: والخبير أيضا، وهو العليم الخبير، الخبير اسم الخبير ورد 45 مرة في القرآن، وانظروا المصدر السابق. نعم. وسيأتي معنا أن العليم والخبير بمعنى واحد، إلا أن العليم هو العليم بظواهر الأمور هكذا، والخبير ببواطنها، العليم ببواطنها، وسيأتي تفصيله. قال الشارح رحمه الله تعالى: العليم سبق الكلام عليه، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هذا وصفا أخص بعد وصف أعم. العليم وصف إيش لله؟ أعم. والخبير أخص، والخبير بمعنى إيش؟ العليم، إلا أنه العليم ببواطن الأمور وخفاياها ودقائقها. نستفيد من هذا الاسم ما نستفيد منه والإيمان به، أنك إذا سافرت أو ذهبت أو اختليت بنفسك أو جاهدت، تراقب أن العليم الخبير معك، لست وحدك ولست منفردا، بل معك. فإن كنت على خير فهو مسددك وناصرك، وإن كنت على شر فهو مطلع عليك، فاحذر عقوبته، نسأل الله أن يعافينا. قال: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، وأعوذ بك منك، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ربه سبحانه وتعالى، وأعوذ بك منك، لأن الله عز وجل إذا أخذ العبد فلا موقف له أبد. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، الناس مهما مدحوك ما ينفعوك، ولا واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن ذموك ما ضروك إذا الله سبحانه وتعالى إيش حافظ لك؟ قال ذاك الله الذي مدحه زين، الخبر محذوف أو الجواب، قال ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين، إذا هتكك فمن ينفعك، وإذا مدحك ورفعك فمن يستطيع أن يصل إليك شرا، ومن يستطيع أن يستأصلك. لذلك إذا أردنا الثبات والعزة نتقوى في العقيدة ونطبقها وندرسها ونضيف إليها العبادات والأعمال والزهد وتطبيق الأعمال الصالحة الواردة في القرآن. لا يستطيع أعداء الإسلام مهما مكروا بنا، يهود نصارى أوروبا روافض مجوس، مهما كادوا لنا لا يستطيعون إذا تمكننا بالعقيدة الصحيحة وأضفنا إليها الأعمال إيش الصالحة. لا نكون مرجئة عقيدة عقيدة ونضيع أوقاتنا بدون أعمال، لابد نضيف إلى العقيدة الصحيحة الأعمال الصالحة من أداء الفرائض واجتناب المحرمات والازدياد بالنوافل والأعمال الصالحة، رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، إذا أردنا العزة. قال فنقول العليم بظاهر الأمور والخبير ببواطن الأمور، فيكون العلم بالبواطن مذكورا إيش مرتين، مرة بطريق العموم وهو العليم، إذ أن الله سبحانه مع أنه عليم يعلم ظواهر البطون وظواهر الأمور وبواطنها، والخبير خبير ببواطن الأمور وخفاياها سبحانه. نعم، ومرة بطريق الخصوص لئلا يظن أن علمه مختص بالظواهر. نعم، وهنا فائدة عند قوله في تفسير الخبير أيضا حفظكم الله في كتاب المقصد الأثنى للغزالي في أسماء الله الحسنى، مفيدة جدا. قال رحمه الله تعالى نعم الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن، ولا يضطرب نفس ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبره سبحانه وتعالى. وهو بمعنى العليم، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة. العلم إذا أضيف إلى الأمور الباطنة سمي إيش خبرة، وسمي صاحبها خبيرا. انتهى من المقصد الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي صفحة 105. طيب، وهذا الاسم فيه رد على من يا أخوان الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم إيش الكليات ولا يعلم الجزئيات. قال وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان، فمثلا تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل وهو من الملائكة، فنقول الملائكة ومنهم جبريل، وخص جبريل بالذكر تشريفا له، ويكون النص مرتين عليه مرتين، مرة بالعموم ومرة بالخصوص. يعني عندما قال تعالى تنزل الملائكة والروح، عندما قال تنزل الملائكة يشمل من؟ الملائكة هو جبريل، لأن جبريل من الملائكة، والروح عطفه على العام، فيكون جبريل مذكور مرتين، مرة مع الملائكة ومرة خصه بالذكر لي لأنه من المقربين من الملائكة المصطفين عند الله سبحانه وتعالى، وهو أمينه على وحيه بينه وبين خلقه من الأنبياء. نعم، وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى العليم والخبير، والخبير من صفاته العلم والخبرة. الخبير من صفاته إيش؟ لأنه كيف خبير ما عنده علم؟ هذا الجهاز اللابتوب يسمونه هكذا ولا لا؟ أنت تعلم أنه كمبيوتر، إذن أنت عليم به هكذا ولا لا؟ لكن تستطيع تفتحه وتهندسه وتعمل فيه؟ لا، ما عندي خبرة. تقول ما عندي خبرة هكذا ولا لا؟ إذ أن الخبرة أدق من العلم، أنا أعلم أن هذا لابتوب لكن ما عندي خبرة في إصلاحه وفي فتحه وفي النظر أو إصلاح ما تعطل فيه، ما عندي خبرة. إذن الخبرة أخص من العلم، أنت تعلم بالشيء لكن ما عندك خبرة في التعامل به وكيف تدخل في خفاياه وفي بطنه وتصلحه. عرف الآن؟ هذا هو. قال وفيها من الفوائد المسلكية، تقدم معنا الفائدة المسلكية وسيأتي أيضا توضيحها. قال والفائدة المسلكية أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمته برحمة الله ويكون منتظرا لها، فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة. كذلك لما تقدم معنا وقلنا أن تكلمنا على ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات، لابد يكون عندنا إيش الأمور، إيش الفوائد المسلكية. ما دام نحن نتعلم العقائد فلنبشر بماذا؟ بالنصر والتمكين والرفعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم. والإيمان لا يكون إلا بإيش؟ بالأسماء والصفات وما تابعها، الإيمان الصحيح، ليس إيمان المعتزلة ولا إيمان الأشاعرة بالأسماء والصفات، لا، إنهم عمل غير صالح، إنهم عمل غير صالح. لكن نحن هنا إيش؟ وعد الله الذين آمنوا منكم، الإيمان السلفي الصحيح الذي كان عليه محمد، وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة الموافقة لمنهج السلف، للأعمال الصالحة الذي يعتقدها الأشاعرة والمعتزلة والصوفية ومن جرى على وعد الله ومن جرى مجرام، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي إيش، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إيش يفعلون حتى يحصل هذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأشاعرة مليئة عقائدهم بالشركيات والمعتزلة. إذن لا يكون الإيمان مثمرا ونجني ثمراته وفوائده المسلكية إلا إذا حققناه. إذن نحن ننتظر الفوائد المسلكية من تعلم العقد الواسطية وغيرها، ليست هكذا هباء ونضيع أوقاتنا قراءة، هذا ضلال إذا اعتقدنا هذا. لا، نحن ننتظر ثمرات دروس العقيدة والعلم النافع له ثمرات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما يتركنا الله عز وجل أذلة ضعفاء، يتخطفنا الشرق والغرب واليهود والنصارى والمجوس والروافض، لا، سيمكن لهذا الدين وسيعز الله أهل هذا الدين وأهله ومن قام بالعقيدة الصحيحة السلفية. نعم. قال وفيها من الفوائد المسلكية أن الإيمان بذلك يزيد المرء خوفا من الله وخشية سرا وعلانية. قال المؤلف يعلم ما يلج في الأرض، هنا الآن دخل في باب الأسماء والصفات وبدأ بش بصفة العلم وما تابعها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، الولوج هو الدخول، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الآية رد على من؟ الفلاسفة الذين يقول لا يعلم بيش بخفايا الأمور أو بجزئياتها، وهو الآن قد فصل سبحانه وتعالى. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر، ماذا؟ كليات وجزئيات، وما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. عندك شجرة التوت أو شجرة التين، شجرة كبيرة جدا، خذ لك أكبر شجرة، خذ لك وادي كبير مليء بأشجار التوت أو أشجار التين أو غيرها من الأشجار، دخل عليها الخريف، زمن الخريف الرياح والجفاف، كانت مخضرة ثم يبست وتهزتها الأرياح وتساقطت مليارات الأوراق في العالم في الدنيا في زمن الخريف تساقط ولا تسقط. قال إيش؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا تظن أنها سقطت هكذا بدون حساب وبدون رقيب وبدون وأن الله لا يعلم بها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، أي موجودة، ولا حبة قمح أو شعير أو بزالية أو عدس أو أي حبة مما يطعم الإنسان مثلا، موجودة في ظلمات الأرض، ربما إنسان يحفر يقول لك هذه ما أدري من نساها. لا تعتقد أن الله يعلم هذه الحبة، أنه لا يدري بها وأنها منسية، يعلمها. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أين الطبائعيون الذين يقول الإنسان ولدته الطبيعة؟ ليس هناك خالق يخلقه. وما تحمل من أنثى، الأنثى تشمل المرأة من بني آدم، والغزال والضبي والأبقار والجاموس والأسماك، أنثى الأسماك واللبوة والحي، كل ما يتسمى أنثى من الثدييات وغيرها، ما تحمل ولا تضع حملها إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، رد على الفلاسفة الذين يقولون إيش يعلم الكليات ولا يعلم إيش. وهنا كل في سياق العموم يفيد إيش؟ كل معلوم، كل مخلوق. الإثبات لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، كل هنا من صيغ لا يستثنى شيء في هذا الكون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الآيات في تفصيل صفة العلم. الآية الأولى قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذه تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى. وما اسم موصول يفيد العموم، كل ما يلج في الأرض مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها، وما يخرج منها كالماء والزرع وجميع ما يخرج من الديدان والحشرات تخرج من الأرض، هذه كلها إيش يعلمها الله سبحانه وتعالى. وما أشبه ذلك، وما ينزل من السماء مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل، وما يعرج فيها الصعود يصعد كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح، كل هذا إيش يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وهنا قال وما يعرج فيها، فعد الفعل الذي هو يعرج بفي، عد يعرج إلى الضمير الذي عائد على السماوات والأرض، قال بفي. وفي سورة المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه بحرف إلى، فعداه بإلى، وهذا هو الأصل أن الأفعال تتعدى إلى المفعولات بإيش؟ بإلى. سأسافر إلى مكة إن شاء الله، سأسافر إلى كذا هكذا. نعم. فما وجه كونه عد الفعل بفي في قوله يعرج فيها؟ لماذا عد الفعل يعرج بحرف في، ما قال يعرج إليها؟ والجواب أو في الجواب اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذا، فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف. في إشكال يا إخوان؟ الفعل نضمنه معنى، فعل آخر يحمل معنى يتلائم مع إيش؟ مع حرف الجر المذكور. وقال نحاة الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل. فعلى الرأي الأول وهو رأي البصريين يكون قوله يعرج فيها مضمنا معنى، معنى يدخل، فيصير المعنى وما يعرج فيدخل فيها، لأن يدخل يصلح إيش يعني يعدى بحرف إيش الجر. أما يعرج الظاهر أنه لا يصلح، لكن قد جاء فقالوا لابد أن نعديه. البصريين قالوا سنضمن يعرج فعلا يتلائم مع حرف الجر، وما يعرج يدخل أو يدخل فيها هكذا ولا لا؟ وما يعرج أي للدخول فيها. نعم. وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين، على عروج ودخول. أما على الرأي الثاني وهو رأي من؟ أهل الكوفة، فنقول في بمعنى إيش؟ إلى، لأن حروف الجر عند العرب تتناوب، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف. لكن على هذا القول لا تجد أن في الآية معنى جديدا، وليس فيها إلا اختلاف لفظ إلى لفظ في، ولهذا كان القول الأول أصح وهو أن تضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف، لأنه إذا قلنا إيش في بمعنى إلى يعرج إيش إليها. وهنا يقول لك لو كان الحرف من باب التناوب ما جاء في الآية شيء جديد ملفت للنظر وفيه بلاغة وحسن سياق، لكن لما يكون بهذا الشكل وتضمنه فعلا آخر يتضم معنى يتناسب معاه فيه يكون إيش وما يعرج يدخل فيها هكذا ولا لا، أفاد معنى جديدا في القرآن. ولهذا نظير في اللغة العربية قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الشرب يكون بإيش؟ بالآنية وليس بالعين نفسها، فسيبين الآن. قال والعين يشرب منها لا بها، والذي يشرب به إنما هو الإناء، هكذا ولا لا؟ طيب، فعلى رأي أهل الكوفة نقول يشرب بها الباء بمعنى من، لأن حروف الجر إيش تتناوب، أي عينا يشرب بها أي عينا يشرب منها عباد الله، فالباء بمعنى من. وعلى رأي أهل البصرة يضمن الفعل يشرب معنى يتلائم مع حرف الباء، الذي يتلائم معها والذي يتلائم معها هو يروى أو يروى. قال عينا يشرب يروى بها، عينا إيش يشرب يروى بها عباد الله. ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب، لا ري، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الري، ضمن معنى غايته وهو الري. وكذلك نقول في قوله تعالى وما يعرج فيها أي لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها، فيكون الفعل ضمن معنى الغاية. ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، ثم فصل في آية أخرى تفصيلا آخر وهي الآية الثانية فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وما يعلم ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عنده أي عند الله، وعنده وهو خبر مقدم، مفاتح مبتدا مؤخر، يعني وعنده مفاتح الآن مفاتح مبتدا إيش مؤخر، وعنده إيش خبر ظرف، ظرف مكان هكذا ولا لا، عنده مضاف لها مضاف إليه في محل رفع متعلق بمحذوف خبر تقديره إيش مستقر، مفاتح مبتدا مؤخر، مفاتح مضاف والغيب مضاف إليه. قال ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص، عنده لا عند غيره تقديره يعني عنده لا عند غيره مفاتح الغيب، وأكد هذا الحصر بقوله لا يعلمها إلا هو. ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتيح عند الله بطريقتين، إحداهما بطريقة التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، والثانية طريقة النفي والإثبات وهي قوله لا يعلمها إلا هو. وكلمة مفاتح قيل إنها جمع مفتاح بكسر الميم وفتح التاء، وهي المفتاح جمع مفتاح، أو أنها جمع مفاتح أو جمع مفتح، لكن حذفت منها الياء وهو قليل، ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب، وقيل جمع مفتح بفتح الميم وكسر التاء وهي الخزائن، فمفاتح الغيب خزائنه، وقيل مفاتح الغيب أي مبادئه، لأن مفتح كل شيء يكون في أوله. نعم، فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. والغيب مصدر غاب يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله. نفصل مسألة الغيب يا إخوان يا ولد انتبه للدرس. الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله هكذا ولا لا، وغيب مطلق منه ما لا يعلمه إلا الله هكذا ولا لا، كأخبار الساعة وكما سيأتي وما في السماوات والأرض وما في البحار لا يعلمه الله، ومنه يعلمه الله ويعلمه الناس، فوجودنا بأنفسنا الآن يعلمه الله ونحن نعلم ماذا نفعل الآن هكذا ولا لا. نعم، غيب الآخر غيب نسبي أي بالنسبة لي ولك ولكل مخلوق، هكذا ولا لا؟ حتى لا يشكل علينا. ولذلك وقعت الصوفية عرفوا كيف يصيدون عوام الناس المغفلين الجهلة بالعقيدة بادعاء علم الغيب. ولو كان عندهم بالكتاب علم بالكتاب والسنة وتفاصيلهما ما وقعوا في هذا الدجل. فيأتي لك الصوفي يخبره بشيء يظهر له أن هذا أمر غيبي، وهو أخبره بأمر غيبي نسبي، هو غيب بالنسبة لك أنت. فلو جاءنا نضرب مثال على الغيب النسبي أي بالنسبة لي ولك ولغيرنا، دخل علينا رجل جاء مسافرا من صنعاء أو من مكة وقال حصل اليوم كذا وكذا. بل أضرب لك مثال، قبل سنوات كنا في الحج وأهلنا ينتظرون منا اتصالات وكيف نتواصل معهم، كيف أنتم، كيف أحوالكم. في نفس الوقت كنت خرجت من صلاة الظهر على سقوط عمارة فندق، هكذا الناس ما يعلمون، نحن نعلم الذين شاهدنا الحادث، هكذا ولا لا؟ هم ما علموا إلا بعد ما بدأ البث يبث أنه سقط فندق وكان فيه أناس والناس يمرون، لكن نجوا من فضل الله وكان القتلى والضحايا كله. مباشرة رفعت الجوال اتصلت إلى البلد وكلم أخي قلت شوف سقط الآن فندق، فانتبهوا تسمعوا في الأخبار شيء تظنوا تقلق الوالدة والوالد أننا حصلنا شيء. فهذا غيب بالنسبة لهم ما يعلمونه، أنا أعلمه فأخبرتهم بما أعلم، هكذا ولا لا؟ فهذا يسمى الغيب النسبي، أخبرتهم بشيء بالنسبة لهم غيب وبالنسبة لي علم غيب أنا أعلمه هم لا يعلمونه إلا إذا أخبرتهم. وهم عندهم أخبار، وأصحاب صنعاء الآن عندهم أخبار، وأصحاب المغرب وأصحاب عندهم أشياء تحصل الآن لا نعلمها، فهو بالنسبة لهم علم غيب وبالنسبة لنا علم غيب لا نعلمه وهم يعلمونه، هكذا ولا لا؟ لكن علم الغيب المطلق الذي يطلع علينا وعلى كل من في الأرض ويعلم ما يفعلون وما تحت الأرض وما في السماوات وما يدخل منها وما يخرج فيها وما يعرج إلى السماء وما ينزل منها وما في القبور ومن يعذب ومن ينعم وماذا في الآخرة وماذا سيحصل غد أيضا من الأمور من الحوادث، بل بعد لحظات ما ندري ما الذي يحصل إلى آخر الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله، فمن ادعاه فقد كفر. أما لو جاء شخص قال الآن حصل في صنعاء حادث أو انفجار أو حصل كذا أو عمارة قامت عمارة سقطت سيارة، هذا يسمى غيب نسبي، غيب نسبي هذا، هكذا ولا لا؟ ولذلك إذا أردت أن تفهم شخصا من الدجاج له يدعي أنه يعلم الغيب إيش تفعل؟ أخرج مبلغا من البال في جيبك أفلاس قل كم هذه وتحداه يجيبك، لأن هذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، لكن بعد قليل يفتحه وعده يصبح غيب نسبي معروف عندك علمته عرف الآن. فدعوة الغيب هذه تنكشف ولا يستطيع يدعيها أحد أمام أهل السنة المحصنين بالكتاب والسنة وبمنهج السلف. عرفنا الآن الفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي يا أخوان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى هذا المفتاح، هذه المفاتح سواء قلنا إن المفتاح إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن أو المفاتح أو المفاتيح، فكلها لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك مقرب ولا يعلمها رسول مرسل، حتى إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل عليه السلام سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام، قال له أخبرني عن الساعة في حديث من عمر بن الخطاب في مسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول وهو أنا بشر، ما المسؤول عنها وهو أنا أي محمد بأعلم من السائل وهو أنت يا جبريل الذي تأتيني بالأمور التي لا أعلمها من قبل الله عز وجل، لا أعلم الأشياء هذه إلا ما علمتني أنت وأرسلك الله به، فأنت أولى، لو كانت علم الساعة تعلم لأحد لكنت أنت أولى من يعلم بيش بعلم الساعة. والمعنى كما أنه لا علم لك بها يا جبريل فلا علم لي بها أيضا من باب أولى، إذ أن العلم ما يأتيني إلا من قبلك أنت. فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو أيضا كافر، إلا أن يكون جاهلا جهلا مدقعا عاميا. نعم، لأنه مكذب للقرآن. وأما إطلاع الله عز وجل الرسل على بعض الأمور الغيبية فهو يدخل في الغيب إيش؟ النسبي، أي الذي علم الله عز وجل إلا من شاء إلا لا، في سورة الجن يا إخوان لا سورة الجن إلا الله المستعان سورة الجن إلا من شاء ما طلع الله. على كل يا إخوان، الرسل علمهم من الله عز وجل، وهو من الغيب الذي أعلمهم الله عز وجل واستثناهم به، إلا من شاء من رسول، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه في سورة، في سورة الجن في آخرها. نعم، وهذه المفاتح فسرها أعلم الخلق صلى الله نعم صلى الله عليه وسلم بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ومن باب الذكر في الغيب النسبي، حديث ابن عباس في البخاري لما أرسل الله لما سئل موسى عليه السلام: يا موسى من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. هكذا ولا لا؟ من أعلم أهل؟ قال: أنا. ما قال الله أعلم ولا رد العلم إلى الله. قال: بلى يا موسى، أوحى الله إليه، عبدنا خضر. قال: وكيف السبيل إليه؟ فذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة الكهف أنه بمكان كذا وكذا. الشاهد لما ذهب إليه ووجده وعمل أعمالا علمه الله عز وجل إياها، وكان ينكر موسى عليه السلام على الخضر لفعل أشياء، هذا يدل على إيش؟ نقص العلم عند موسى، إذ أن هذا علم نسبي، علم غيب، وهذا عند أطلع الله على أمر غيبي يفعله ما طلع عليه موسى. فكان موسى والخضر وهما سائرا رأيا طائرا وقع على اليم أو على الماء، فأخذ بمنقاره قطرة ماء يشرب. فقال موسى الخضر: يا موسى، أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من الماء. سبحان الله. فموسى العلم الذي عنده علمه الله عز وجل، هو بالنسبة له غير نسبي بالنسبة له، لا يطلع عليه، ما يعلم به الخضر، والخضر عنده علم غيبي علمه الله عز وجل لا يعلم به موسى، هو بالنسبة له. نعم، والآية التي في سورة الجن قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن يستثنى الرسل أن الله يطلعهم من علم الغيب ما يكون به حاجة لتتميم رسالتهم ولتبليغ دين الله عز وجل، لكن ما يعطيهم غيبا مطلقا. هذا إجابة على استشكال ورد من أحد الأخوة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى معلما آمرا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أعلم الغيب. وقال في آية أخرى: قل لو كنت أعلم الغيب، أي المطلق وماذا سيحصل غدا، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. لو كان يعلم ماذا سيحصل إنما كان تأتيه رؤى منامية تفسر، رأيت ليلة أحد بقرا تذبح، فأولتهم إيش؟ أصحابي، أناس من أصحابي. لكن هل تعلم يا محمد من هم وما هي أعيانهم؟ 70 قتلوا. هل يعلمهم محمد؟ لا يعلم، ما أعلمه الله، ما في مصلحة. لكن عندما قتلوا علم. ورأيت ثلمة في سيفي فأولته رجلا من أهل بيتي، ما كان يعلم أنه الحمزة رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية عامة، أولها رجل لكن ما يدري من هو من أهل بيته ومن هو بعينه، فأولته حمزة، فأولته رجل من أهل بيتي. فلما قتل إذا حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا أعطاه الله غيبا جزئيا أنه سيقتل أناس من أصحابه، بقرة تذبح هكذا، ورجل من أهل بيته، لكن تفاصيلها ما كان يدري بالمعركة وتفاصيل المعركة. نعم، وهكذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم، أين وصلنا يا أخوان؟ قال في هذه الآية إن الله عنده علم الساعة، قال فهي 5 أمور اختصها الله عز وجل لنفسه. الأول علم الساعة، فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة. وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس، وهي الحاقة والواقعة. والساعة علمها عند الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. نعم، قال والساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل. الثاني تنزيل الغيث عن المطر، سحاب موجود ومتراكم لكن متى ينزل ما ندري، هكذا ولا لا؟ متى أذن الله للسماء أن تصب تهطل هطلت. وينزل الغيث، والغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة، والمراد به المطر ما يغيث الله عز وجل به الناس، لأنه بالمطر تزول الشدة، تزول شدة القحط والجد. وإذا كان هو الذي ينزل الغيث كان هو الذي يعلم وقت نزوله سبحانه وتعالى. والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات. نعم، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. إلى هنا نقف إن شاء الله.